أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به بعد موتها كذلك النشور كذلك النشور